الحمد لله، ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان لا حفتي بيشو جمعي بيشو بابتي وتاركم بريتيبو لا مصيبتو تاواني خواردني مالي خلق بخوراي وبخيانتو بدزبرين تاوانكي قوريا وشهر رشيكي قوري لسرهاتبو لا جمعة دا بيانم كرت وأمره لسر أو موضوع درم أو بابت تواودكم مالو سامانو وبرهنان برسياريتيو پاداشت. دو آياته لقرآن پيروس خواهي پروردگار جل جلاله ليكي كيانا أفرمي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أجر خلق الشاركان مروفكان براستي ودروستي خوايان ببرستايا والريزيان ليكتري بقرتايا وحقي خلقان بدايا واركي سرشانيان جيبا جيبا كردايا بركاتي آسمان وزويم أخسى بردسيان. لا آياتي دوهم خواجيان جل جلاله وبيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. نمونان بو بين روب الشارك كأوشارا أمن أمان بو آمنة مطمئنة رزق الرزي بو أهات لها مولا يكوى خواهي قولها موشتكي ببخشي بون بلام أمانا كفراني نعمتي خوايان كر شكري خوايان نكر لباتي سباسي خوا بردوداريان پرست والظلميان كر بوي خواي پروردگار لباسو برگي ترسو لباس الخوف جلو برگي ترسو برسيتي كرده بريان. يعني چون انسان برگي لبريا بالكاو ببيوي آوا ترس شو جانيان وبرسيتيش بربو جانيانو همشه برسيان بو همشه ترسان بو جزاء بما كانوا يعملون. لبراوا ايما بي اگامن لبي وريابن هروا اونيا بروينو بينو تكنولوجيا واو زانست واو او واو او وا حسابك بو الله بو ملكوتي اعلى بو او سنة كونية نكين كخواي قولو فروردگار دايناوا برزان خواي فروردگار بديهنر وروزي داري ام كونو ام زندورانيهن لم سرزويا. ام جهانی دروس کردوا به هوان تو ببی ما بس دروسی نکردوا و وازی لمروف نه ناو چیه که بیکاو دسیله هل گریه حقی نبی بسریه و مروفی دروس کردوا با دو ما بس و با دو حکمتی گورا دو حکمت دیه لدروس بون و دو ما بستی گورا هیا لدروس کردن یکمینیان تایبت بمروف با آدمی زاد دوامینیان بش شریکیه لبینی مروفو لبینی پری جنوک کند او حکمتا او مبستا خواهی گورو پروردگار انسانی با دروس کردو و تایبت با او بریتیه لمهمه استخلاف استخلاف جگنشینی اویش بچیه به بتعمیر و آودان کرنوی امسر زویه برلوی خواه آدم دروس که بملائكتكاني فرمو إني جاعل في الأرض خليفة من خليفة يقدانهم لسرزوي إجروا كيشمكيش آية خليفة إخوايا يا خليفة فلان في سارة مهمة ويا آدم هاتوا أبو سرزوي مهمة يكي هي ميشكو نروا أبو أبي خليفة كي هي جاري ورو أبو إيرا آدم هاتوا مهمة يكي في اسبيراوا استخلاف استخلاف يعني چي استعماري أم أرزبكا استعمار جاران كلمة كي ناشرين بو بلان فعلان ليكرد بوين استعمار لتعمير لعمران وهاتوا عمران يعني آودان كردنوا اواني هاتن ولاتان يعني داجيلة كرد بيان نايو خوان نابو استعمار استعمار يعني كسانك حكومته لشكريك آودانك هاتوا نخيروان بوين اوان بلان لحقيقة كلمة استعمار لقرآن هاتوا بقومي صالع له واستعمركم فيها خواهی ویدان اول سر زویا بوی تعمیری بکن، بوی آودانی بکن او، هندسه معماری، معمار و استاب دیوتری معمار لهندش شون. کوانتا ایشی جوری انسان بلیتیلا آودان کد نویم سر زویا. گشتیدانی اویه ال سر زویا. نشون ما پیکر دنی. و مهمی دو هم ک انسان و جنی تیا بچدارن. بريتيل عبادت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون دروسم نكردون جنوك وإنسان إلا بو عبادة نبي يعني تنابو عبادة دروسم كردون بو عبادة إخوابكن بو إخواب ناسن بو إخوان خوش بوه بو إخواب پرستن بو رزل خواب گرن وبها وسنوركان إخوان بزينن انسان ناتواني مهمية كم كتعمير وعودان كدنا ويلم سرزوية انجام ابدا اگر ما بس دوهم ومهمي دوهم كعبادة جيب جينكا وناشتواني عبادتي خواه بريكو بيكيبكا تا تأميني حياتي خوي والروزي خوي نكا لم سرزوية فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بو اخوا منت اكاب سر قريشا افرمي با خاوني اما الله بپرستن كاطعمهم من جوع لبرسيتي ترسيش كاندون جاني مسوغر كردون وامنهم من خوف وهروها ترسيش ليها القرتون خلق لبر شرف وكرامتي كعبه كمال اخوايا غيرتي نكردوها فلا ماريان بدا إلا جاري دواء النبي أبش خواه كردوني بفن وكو أبرها وكو خلقانكي تركا لدري جاي ميجوا نيازي خرابيان بو برامر بكعبة الله كواتا أبي إنسان أم دو مهمي أنجام بدا مهمي آودان كردنوي سرزوي ومهمي عبادت بو خواه خوالم سرزوي دا همو پيوستيكي بو مروف دابين كردوا شته نیه مرف پیویسی پی بیو لم کونه دا خواد این نبی بس امن من دو زیو تو او دو سال الان غازی هرمی کردستان غاز لا لا یک مکانی جهانه اوی که ایسا رواب آسمان او گری لیبیتا و حالا چم چمال بیره کن لیا اوکات درو گری اگر او غازی تایه او غازی لبوت لایه لویتی آیا غازی طبیعی سروشتی دهاتی که گوره خواهر متی من با بزاینه دینو و نیدورینین جا همو دهاتی کلم سرزویه هایی با پیویسی مروف چه با خواردنی چه با خدمت کردنی و چه با پیشکوتنی و پرپیدانی کی ام شتانی خوالم سر ارزادان آوا هندی کس آلین زوی بجناکا هندی کس آلین زوی بجناکا ایساد بیر لواکن و برون مریخ و استیرکانی تر غزو بکن بو اگر یه رقم بالغ بو برزیان برون بو اوه هایلایف بجینو ام زبلدانی ارزی اوانیش بجیوی اون بو مروف فقیر کن بلام او روژه خوا ارزو آسمان کانی دروس کرد ارزو آسمان کانی دروس کرد خوا فرمه و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سواء لسائلین قوتو روزی مروف لآدم حتى اخير مروف كدروس به اگر بن بصد مليار قوت روزي مروف لم سر زويا ولم زويدا وقدر فيها اندازه جيري كردو اخوا اقواتها في وستي مروف قوتي مروف في اربعه ايام سواء للسائلين هر او روجك مروف نبو كإنسان نبو جنيش نبو هل لو أخوة تقديري كردوا أم سرزوية چنية مروفي بوية و چنية كبيرسيهتي بلام إيتر اگر دز بي دزيو داماو لملاو برسيتي بي او خطاي كمي برهم نيا او خرابي دابش كردنكيتي بوية مروف أبيت چوك تاكو چوك كوملغاو مؤسسا دولت دستان رخراو اوه همو بشدار بین لگش پیدانو آودان کرنوی امسر زویه دا تنمیه ام زویه و خیراتی ام زویه اوه همو مروفکن بشدار بین لنشنما پی کردنو گش پیدانیا هرچی هی لم زویه دا خواه جرباری کردو با من بایه که لم سیما بسته هرچی شد هی لم دنیا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بو يا بو انتفاع يعني بو يتوسودي لور بقري يا اي بوشي يا اي خوي اي نوشي لسري اخوي سواري ابي افري بي اما انتفاعي بي اوتري زوية كيلانة باخة چية بلما كشتية اما بيولي انتفاع يعني بو سودي مروفكان او اي داي ناوه داي ناوه دو هم بو اعتبار بو عبرتي لور بگري قندي لور بگري درسي لور بگري او خواهي او ندى صلاتيتي او نقدرتيتي او اي اوه دروس کردو او اي اوه دروس کردو ابه من بنده اكي باش بم گرائلي بم سهم بو افتلاع بو اختبار بو امتحان تاقي ما نكاتو اما انداته تاقي ما نكاتو لما نگريتو تاقي ما نكاتو زوره تاقی ما نکاته و کما تاقی ما نکاته و هرزانیه گرانیه خوینواریه نخوینواریه ابتلایه و لنبلونکم بتأکید خواه فرمه امتحان تانکم بشی من الخوف بترس والجوع ببرسیتی و نقص من الاموال والانفس والثمرات بنقصیق لسرو مال تانا و لباخو بولار تانا بشير الصابرين مش دب دواني أهلي صبر أجر إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كتوشي مصيبة بون ألين إيمه خواين بلا إخوة قرينا كواتها شيء من هي بو أمس ما بستيا بو كالجلي ورجتن بو بندلي ورجتن بو تعطي كرنا وو امتحان كواتها مهم ما يجوري مروف لم دنيا يدا بريتيا لا استخلافه خليفايتي بو تعميره أعودان كرنا ويزوي بو در هنانی مواردکان گنجینکان بو گشه پیدانو زیاو کردنی تا بشی مروفایتی بکا و اویش لپالیا به عبادتی خواه بکن خواه ناسین و رز لخوا و لسنورکانی خواه بگرین جابر رزان مروف لم جیانه دا هرچی حلسو کود اکا جوله خواردن دلغلیدن سکردن روشتن دوستایتی دجمنایتی هموی لجر چاو دیری دایتو رخابو بسروه و نزانی ایسا او کامیره دان راو دست مجولین مینوسی دست بمبولوتم تصویری اکا هلب کم تصویری کا صلوات بن تصویری کا همو یک لایما ابي بزانه لم كونا هروا گوترنیه بیتو برو اوانا بلکو رقابت لسره بو چونکه عمر من دیاره کی لدایک ابین لو انی بزانین بدرجه عقل کابراک جنی انا فلان کا شویکت خلق دوای نومان انتظار یو کا خو منالیان باته کواته مبدا دیاره بلان معاد دیارنیه کی اگرینه و دیارنیه بلام همو کسی که جزانه همو کسی ابیب گریتا و کل نفس ذائقه الموت لکل اجل کتاب همو ما نزانین امرین بلام کی نزانین لکوه نزانین بچی نزانین لبره و ابی آگاولی به مراقبت بسر و یو چاو دیهی دکلیتو آگاد لخود بی ماو اگ لیر امینی نوا دعایی ثم إلينا ترجعون خافر مينا وبلايمن ألا إلى الله تصير الأمور كارو باركان هموي أقرنا وبلاي خوا بويا أبي بزانين چي أكينو شوني دكينو چند دكين چاو ديركانش بريتين رقيبكان يكم رقابة الملك الديان چاو دير رب العالمين بله مشتی، بله مشتی ببزنی، خواب حاضر بزنی، خواب آماده بزنی، خواب ناظر، خواب رقیب، یکی از نوکانی خواب رقیب، الشهید، شهید عجیلیت، یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور، دزیکن چاو خيالي دو خوا قيليتي لبرو وانا زاني خوا قيليونيه لتاريكي لروناكي لخربالغي لچولواني لدسالات داري لبيدسالاتي لهمو كاتيكا خوا قيليتا خوا قوبيني ده حسابي بوبكا ده شرمي ليبكا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد انسانم دروس کردو انسانم دروس کردو خواه فرمه و آگام لیه چه خیالات و وسوسه بدل یایه و لرگی بناگیو نزیکترم لی حبل الورید شیرانی که خینه یعنی خواهی گورو فروردگار فرمه نزیکترم ولله المثل الاعلا دوهم چاو دیری دوهم بسرته و ای مسلمان ای انسان بریتیل الملائکة الكرام ملائكه كرام رقيب دوها من بسر انسان و ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسرتان و يا كرام كاتبين يعني كسانك دروس كراوان الزور بريزن حافظين شاو ديريت عندكن يعلمون ما تفعلون ازانن شي اكن ازانن شي اكن چی آلن، چی آخون، با که آرن ملاکه تصویری که شحنی کامера کشی دان آبزه، فلمی کامера کشی تاو نده، قوتش نیه بتوانه دیلیتی بکار بسرت او. اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، فتوکوپی اوی اوقات انکرد دمان کرد یا ملاکه دفرمون. اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. هر چی تانه کرد، استنساخ مانه کرد، فوتوکوپی مانه کرد، برگی اصلی، اتیتو حضوری ملیکی دیان، که خلشی آگای لی بلان با دی کومنتیش لبرده سای بای دعای بای لی بدریتا و. هموم روزه، ایک اگل علماء علیه، علیه هموم روزه بیستو یک ملائکه لگلائه، بیستو یک ملائکه. یک اگلائی راس و خیر نوسی، یک اگلائی چپ و شر نوسی. او ملائكه او قرينيك لقلتايا قريني خير دعي او حفظي كرامي كاتبين حفظيك واي يحفظونه من بين ايديهم ومن خلفهم سيان لفيشه وسيان لدواوا او ملائكه تاني بيانيان ينبو مزقوت بزان انتو اللويت تانامي عمل برسك نوابو حزوري اخوا دعي عصريش جماعتي عصر بربي مجموعيين انتظارك انبزان لوي تاناو بنوسن بيبا نبو حضوري خواه او مجموعه كتير او مجموعه كتير او نوسر او او انجا او ملائكه ذيك او خاي قالوا پروردگار بس الانسان وداينون زورن ابي وريابن ابي شرني ان ليبكين سهم رقابه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رقابه الرسول الكريم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شون الروجيك بسر همو أمتيك شهيد شاهدك أهينين كفيغمرك ينبي توش أهينم أتكم بشاهد بسر شاهد كانوا بسر أمتكاني شوا فيغمر شهيدا بسر يموا خوا خبري أداتي خوا اغاداري اكا يمشي اكينو يمشي ناكين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اغاولي بي خوا پیغمبر اغادارك تو ايكي تاوان يا خيرك يا چاكيكي اغاداري اكا اجينا چونل عزيز عليه ما عنتم ايوا توشي سغلط ببن او فينا راحت او حريص عليكم خو هربو او چار صحابه نبو بدور بريابو حتى اخير مرو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بل خوي حاضر بينا خوي قول اغاداريك پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم شاهد بسر ما نوى شاهد بسر ما نوى شرمك لو پیغمبر دعوى شفاعتي ليك بتماي شفاعتي بوبك يا همو جريمه و جنايتك دس اديتي يا رمتي همو ظلم و زوري ادي لولا وبتماي اوي كواو پیغمبر ناز دارو عزيزو خوشويستا تكاو بوبكا ورزاو بوبكا نايكا اي حديثي سر حوزك ونبيستوا پیغمبري خواه فرمي انا فرطكم على الحوز من لسر حوزك كوسر تاورواني ايواكم علي خلقين زمر زمر پول پول خلقين علي دستين لدوري وعيان بينم ايان ناسم وانا امتي منن ايان ناسم بلان ملائكه بريان لي ابرنوا نايلن بين الين ليان قري امتي منن الين انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك نازاني امانه دويت وشيان كرت لو اني بلي دي ام قسو في ثواني او قسيه دي اگر نازاني اگر خو اگا دارينك هر شي خو اگا دارينك نازاني مهم هو تو عقيده وابه پیغمبر هر شي خو اگا دارينك نازاني نگواب زاني او جو کو خوشت زاني نعوذ بالله استغفر الله رقابي شوارم رقابة المؤمنين المسلمين مسلمان شاهد بسر توا بسر موا شاهد بسر يكوا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا عفوا أما دليل لسر أوي أمة شاهدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا يا أمتك وسطين ناتج رو نشل رو نشرقي نغربي نا مادي نتركي دنياي أمة وسطا وسط لها مشتكا بو لتكونوا شهداء على الناس تابب بشهيد بسر خلقوا ويكون الرسول عليكم شهيدا بيغمريش بيب الشهيد بسر ايوو يا مشايتي دين بو حضرتي نوح لحديث صحيحة هاتوا للروج قيامتا خايب الوردقار فرمي نوح جلكت بانكر انزار كردن علي بالي خواجن علي شاهد علي پیغمبر محمد امتك شاهدين بودن امتي پیغمبر شاهدين بودن بالي اي خواجن ايما اغادارين لقرآن كمانا هاتوا يا ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا شاهد يدين بو موسى بو عيسى بو ابراهيم بو هود بو لوط بو شعيب بو همو پیغمبرانو بسر همو امتان و ابين بشاهد لبرو هدي اگاتان ليدي ام امت ها جاري و هيك فيمان له او بو ما مسابوتن روي بريو او ما مسابو واكي ابو اي واو نوتا نفس ما تينا خوش او اخوا داينا وبي بشاهد بسرته وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكون شهداء على الناس تبعتي انسان حزل محاسبنيا حزل محاسبنيا حزل مراقبنيا حزل وني كسيك بيت بي بلا ولا بلا علي بلا راسك يدس خوش به بلام لنفسا ام بشرت تبعتي وايا بو اخواي غورا يا ميك دو بشاهد بسريك او اگر وانا بوايا همومن برو تیاچون روشتین خواه پنامان با خالی پنجم شایتی مروف بسر خوی و من خوم شاهدتم بسر خومه تو خود شاهدي بسر خوته بل الانسان على نفسه بصيره انسان بناي بسر خويه وبناي هي بسر خويه اي بناء ازاني بل يريد الانسان ليفجر امامه كاتي يفجر يبكى تاوان يبكى ازاني قلت شي يسال ايان يوم القيامه كره لقيامه كي وقال اخوي بو تاوان كفكا خو ارحم الراحمين بو تاوان كفكا لبروا اقول لي خد لروج قيامته يوم تشهد عليهم السنتهم زمان شاهدي ادال سرت زماني خد بيست شاهدي ليدا دست شاهدي ليدا بيكان شاهدي ليدا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اليبا بيستي خويا اليبا شاهدي ليدي قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء قالوا لي خو بدسي خو مني او خوائي لدنيا زماني انا ابو يقسم مني انا وتقسم من صلاة مني ام زمانت ام زمانت خوائي قورا بشيوازك داري اهيني دم داخا اليوم نختم على افواههم دم يان داخل الى الرجل كامت امرو ذكان وتشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون لبروا اگاو لخوبه شایتی خود اتوانی خو لخوب شاری تو خود لخود اتوانی بشاری تو بچی تشوینه خود نزانه که چیه که شتیوابه دی بخوا اما قرآن اما کلام رب العالمین حدیثه که صحیحی این قدسی هیا پیغمبر ده گیرته لرب العالمین و یا عبادی انما هی اعمالكم احصیها لكم ثم اوفيكم بها اما كردوي خوتانا اي جميرمو دعاي جزات انا دمو ولا سري من وجد خيرا فليحمد الله خيرت كردبو سباسي خوابك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الى نفسه اگر تاواني شكر دول يوم اخوتك كواتا ادي اعقام ان لو اجبه عزيزة كانم برزة كانم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق الرج قيامتا كات إخوة أمان وسينة ألي أري أم قيامة حق يا راستا يا نا قالوا بلى وربنا ألين بل إخوة إجان يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية روجي قيامة لوزين دو أكرينا وشاردنا والنية حيشتك حمو يدركوه يوم تبل السرائر هموش تدركوه جا مال أدزي مال أبخشي بحلال بيايكي بحرام بيايكي برتيل دي برتيل ورقري يوم تبل السرائر اقولي بي ورياب كواتا بي اقا من لمشتان بي اما بوكاركي قولو قرنها توين بوسرزوي كاوش استخلاف بتعميرو بعبادة رخابة من لسرى بينجر كبوم جماردن بو يتويست هول بدين بو برهمينان وقشفيداني مواريدي ام سرزوية خواهی پروردگار کاتی گرانه و منی دیاری نکردو به یک یک بلی سالی 2016 لمانی 11 لروژی 27 امری اگر 10 میلیارد دلاری بی تا روژه دیناره کی نهاله دولاره کی نهاله همی تا آوکا جاری و ایش ناکا اوسته اینجا محاوله که ابزانه چی بکل کیتی ورده ورده اینتی ای خواه کواتا عجله حیات اوسته ای برزم که نازانی که امری خیری گوره لوای که نازانی که امری بای جیان نوسته بای حرکه حیات بردوان بی بای انتاج بردوان بی بای مروفکان انانی نبن چلوگ نبن رزیل نبن بای خواهی گوره شهر دویتی و فلانا کس که امری نازانه ایما اخیری قسم امری لخزمتانا ایما وک اووای مروفه لم هرمی کردوسانه و برا با یابان با سین با مالیزیا با تجارت پاسپورت که اول ویزه لی ادن، مانگی کی بولی ادن، سه مانگی بولی ادن. اگرم کسب رو علیه لوتیل دانیشه، جرز لی بابوی بینن بخوا و بخوی او، نرو آب و کارگو بازارش تکان بکری و کوب کاتوا، تا وقتی فرصت کی تواو بی ما و کی تواو بی، ام انسان خسارو من دو راونیم، رنجی بازای نشوا، ام دنیا و تیلا، ایمای هاتوین با ایره. مدتی لیره ابین ویزا کمان لیدراوه بلان نیداوه با دسمانه و تویتی هر کاتی ویستم اتان بموا لبروا انساني عاقل مروف عاقل اويا زوزو بنو بارخانه افيچيتوا خدمتي باش اخا خواردني باش اخوا جلوبرغي باش لبر اكا زماوني باش اكا خندني باش اكا عبادتي باش اكا حركاتي مردنيه يا اخوا بخير بباني چا خواله گناي منو يوش بش خوا عاقبت من خير كا خوا اصلاحي حال من كا خوا سركوتو سر فراز من كا خوا يرمتي من بي وبر بينين خوا يرمتي من بي خدمت كين امشو تلفزيون شتي عجيبي بيشاندا لهولير كاكيك كلا اوروبا هاتو توا برنگي طاقه شمسي لسربانكي كهربائي مالكي مسوگر كردوا وزور جار دا امپيريشي زياوا ايدا بحكومت ساعاتي مالكيان بعكس اقلايوا لباتيوي ساعتك كيلووات لسري او حسيبك حكومت قرزاري او ابو هربا بطاقه شمسي نغازيوه نبنزينيوه انجا جنيوشي نداوا نبا كومبانيا ونبا وزير ونبا حكومته ونبا دوله من كان هاتوا دانشتوا بيني لمشروع كردوتوا او مروه وزور مهمه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقنه اوه برهم بيني جنيو ندي قسين عشرين نيه بدمتا يارمتي خلقي بي ابا اوابين غيري دنيا قيامته بينه خوال غناهي منو يوش خوش بي خوال مردوكان من خوش بي خوال نخوشكان من شفاء بدي خوال او بي من الله ند الخوش كي كحزيان لمناله ومنال يعني خوال واني منال يعني منال كان صالح كي خوال غيراو اسيري مسلمان رزگار كي خوال لنهامتي جرد سير رزگار من كي خوال با كودايك من خوش بي خوال يارمتي گنجكان من بي تابيكان من اتيح كي لامتحانا بايكو دادو خوشكبر يزكان كبيستي ان باشو كردن اوسر هيلي دان مزليني يا رب العالمين خويا لم جما خوش بي ام كردوسانه باريزي لهمو بلا وافاته لهمو مهنته مصيبته خويا تسي خود لدو ما انا بهسكي رقابي خود لا من بقوتكي خويا وما ليبكي شركين لخوت لملائكه كانت لبيغم ملكت لمسلمانان لخومان لنفسي خومان يا رب العالمين قال غناه امام جمع خوش بيقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار